أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. يا أيها المدثر أيو كسي خود بيتشاوتوا أي محمد قم فأنذر استو خلچي بيدار بكروا راست يكان رون بكروا وربك فكبر پروردگارت بگورن ناو ببا الله اكبر با درشمت بيت مزني او ذات رون بكروا وثيابك فطهر بوشاكت دلو درونت رفتارت هرهموي خاوين بكا خوتو شوين كوتوانت والرجز فهجر بردوام بلا سرواز هنان لقناه ولا تمنن تستكثر منتج مك بسر كزدا تشاك وبخشينا كانت بزور مزانا لكاتك دا بتماي زيات ربيت ولربك فاصبر هول بدال لبرخاترو ريزي پرورد قارد خو قرو آرام قربا فإذا نقر في الناقور جاكاتك فود كريد بصور داو دزقاي تايبتي ليا تدريت فذلك يومئذ يوم عسير او روجا روجي زور قرانو سختا كبسر دانشتواني زوي دادت على الكافرين غير يسير لسر كافران هيج آسان نيا بلكو زور سغلطيان دكات ذرني ومن خلقت وحيدا وازلمنو او كسبهين كبتنهاي تاقان الدروستم كردوا هيجي نبو كوليدي كري مغيريا وجعلت له مالا ممدودا لبودوا مالو ساماني زورو زبندم بي بخشي وبنين شهودا چندها كرو نوش كهميشا آمادا لنزيچي دا ومهدت له تمهيدا لهمو كلو پلو نازو نعمتيك بهر ورم كرد ثم يطمع أن أزيد لپاج وجبة مايب بوي زياتر بكم كلا إنه كان لآياتنا عنيدا نخير براستي أو برامبر فرمان كان إيما هر سركشو كل الرقو سر سختا سأرهقه صعودا أو ساس زاي سختي بيدا تيجم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر براسي أو بيري كردو وبيامكي هل سنغان بلام بهلا بكشت سيو سرو نغن بيت چون هل سنغان دنيا چي كرد باشان هر بكشت بچت بو خويو هل سنغان دنك ككردي بو قرآن انجا بيري لكردو ورد بو و تماشاي دورو بري كرد اینجا ناو چاوی هنائی و یک وگ یچیک بقول بیر بکاتوا رش دا جرسا پاشان روی ورجی راو خوی بزل زانی بهمو عقلی ووتی ام قرآنات جگل جادو نبید که ورد جیرید هیچ چی تر نیا اما هر قصی بشرو هیچ چی تر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 او بيوجدان بسر يوان ناچهت دبيت بيگين من ناو دوزغ جاتو چوزاني دوزغ چيا هيچ اندامك ناهلت وو دست هل ناگرد پستيان هل دقر چينيت و رشيد كاتو دري دخاد نوزده فرشتا سر پرشتي دوزغ دكن وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر جائما ونبيت كارغوزاراني دو زخمان لكساني تر جغل لفريشت بديهنا بيت او جماريش من تنها بو تاقي كرنا ودياري كردوا بو اواني كبيبا وربون اروها بو اوي اواني كتابيان بيدراوا دل نيابن للراستي ام قرآنا چون کل تورات و انجیل دا او باسه هیو بو اوش که ایمان داران زیاتر باوریان دا مزراو بیتو اوانشی که کتبیان پیدراو ایمان دارانیش حق نیت توشی دو دلی ببن با اوانی دلو درونیان نخوشا لدور روکانو بباوران هر بو خویان قصب کنو بلین نیازی خدا چیه بم جماره باوشی وی باز کرا خدا هر کسی چی بوید گم رای دکات هر کسی شیشی بوید رین موید کد. کس جماره سربازانی پروردگارد نازانید جگل لذاتی خوی. او آیت فرمودانا تنها پند و آموشگارین بو آدمی. کلا والقمر. نخیر سوین بمانگ او خلکت چاگ هستی پینا کن. واللیل اذ ادبر. بشویش کاتی کتی پری. زور بیان باوریان بقیامد نیه. والصبح إذا أسفر ببربيان كاتك خوي دنوينيت زور بي خلشي غافلة إنها لإحدى الكبر براستي سقر يشيك اللشت السامناك وقوركان نذيرا للبشر بوترساندني سرجم خلكانا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر جایی تروی دیوید با برو پیش بچید پیش بر چه بکاد لچاک کاری دا یا خوی دوا بخاد لو بوارده کل نفس بما کسبت رهینه چون کل قیامت دا همو کس بارم تی دست پیش کری خویتی کرده وکانی دینه و ری الا اصحاب الیمین جگل دستی راستانو ایمان دارانی کرده و چا في جنات يتساءلون عن المجرمين لناو بهشت كان دانو برسيار دكن ليكتر لباري تاوان بارانوا ما سلككم في سقر او تشيبو ايوي رابيتي دوزخ كرد قالوا لم نك من المصلين بكساسية ودلين إملاً ويشكران نبوين ولم نكن نطعم المسكين خوراك من بهجاران ندبخشي وكنا نخوض مع الخائضين إملاً قل دم دريجو بأب روكان دا قصي خو من دكردو لبابتي أوان من دكتو رخني بيجي من دكرد لقل يان رودة شوين وكنا نكذب بيوم الدين اما بروامان بروشي باداشت نبو حتى اتانا اليقين هتا مردن يخي بيقرتينو روشقاري تمن مان كوتايها فما تنفعهم شفاعة الشافعين كواتي ترتكايت كاكاران سوديان بيناقينيت فما لهم عن التذكرة معرضين باشا وبوتي لياد خصنوا بشت هالدا كانوا روار دجيرن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة دلی گل جوید ریجی چه وینو دسلمین و لترسی شیر حالاتون بلکو هر یک لمان دیوید لعصمان و چندها نامی کراوی بو بید کلا بل لا يخافون الاخره کلا انه تذکره نخیر اوان به هیچ تک دانات لچین بلکو لدوار روج ناترسن نخير اوان بسريان والناتشت تنك او قرآن آموشگاريا فمن شاء ذكره جاوي ديويت بايادي بقريتو شويني بكويت تندي تواني لبري بكات وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة جاو خلقي ياداوري ورناقريتو بير لم راستيان الناكاتوا مگر ويستي خداي لسر بيت كلا قل ويستي انسان بختوركان دا يكدكويت جهرو ذاتش شايسته ويكا خلچي حسابي بوب كانوا لخشمي بترسنو هر اويج لخوي گرتوا كلي خوش بوبيت لايمان داراني گناه بار كاتيك توبدكن